يبقى المسألة دي مسألة جزئية، والجزئي لا يهدم الكلي، إذن يبقى الكلي كما هو، يبقى الشرك محرم، ومن فعل الشرك اسمه مشرك، ولا عذر فيه إلا بالإكراه، وما فيهوش عذر بالجهل كمان من حيث الاسم. طيب نمرة 2، أن هذا الأمر متفق عليه، وأن المسألة إذا كان حصل اتفاق عليها وجي دليل بيعارض الإجماع بنقول إن إنه بيؤول عشان يدخل في داخل الإجماع، وإلا يترك ويأخذ بالإجماع. نمرة 2 دول بقى ثابتين معانا بالقلم في كل حاجة، خلي بالك. طيب نمرة 3 بقى، نقول إن المسألة دي أصلا مسألة مش شركية، دي مسألة تشبه بس. إزاي بتقول الكلام ده؟ هقول لك بس خليك معايا يعني فتح مخك. بص، احنا عندنا اشياء بنتبرك بيها في الحياه بالامر الشرعي، حصل حصل، وعندنا اشياء ممنوع نتبرك بيها بالامر الشرعي برضو، حصل ايوه برضو حصل، وعندنا اشياء في التبرك ده بيبلغ الى الشرك الاكبر. ده كلام موجود، ده كلام موجود. طب تعالى اما نشوف كده، لما نيجي نقول انا بتبرك بالحجر الاسود، مش كده؟ بروح عند الحجر الأسود، مأمور شرعا إن أنا أروح عند الحجر الأسود، يعني مندوب إليه، أروح عند الحجر الأسود وأروح جاي مادد إيدي أمسح عليه وأقبله، وفي بعض الروايات وأسجد عليه وأقول بسم الله والله أكبر وأبدأ، وكل ما مر عليه أمد إيدي وأسلم عليه وأقبله، مش كده؟ هتروح ماشي الناحية اللي قبليه، قبل الحجر الأسود هتلاقي الركن اليماني، مش كده؟ مسؤول لك انك تعمل ايه؟ تمسح الركن اليماني اهو. طيب هقول لك على حاجه غير دي بقى، المؤمن في كل مؤمن بركه، ده المؤمن نفسه. طيب كمان الطعام، بتاكل اخر القصعه فلانه الهادري في ايها البركه، مش كده؟ يبقى اذا الانسان بيطلب البركه في الـ الـ الـ الـ كمان الطعام. يبقى اذا انا عندي حاجات يا اخوه، طبعا بقى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستل عرقه عليه الصلاه والسلام، وقال العلماء ان هذا ايه تبرك باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعدين بدا يحصل نقاش بقى في مساله بعد موته. اللي انا عايز اقوله لك ان في اشياء مشروعه فعلا يطلب منها البركه. الكلام دي بقى كانت قبل بعثه النبي ولا لا؟ يعني الحجر الاسود والكعبه مش قبل البعثه؟ كان قبل البعثه. يبقى كان في اشياء ممكن اتبرك بيها وامسحها واجي عندها وانا اتمسح انا شخصيا فيها، وانا ممكن اطلب البركه في موضعها وفي اكلها وفي، مش كده؟ كانت موجوده قبل كده. لما جه الاسلام حدد مواضع ولغى المواضع الاخرى، عشان كده ما فيش ايه، لما الرجل جه عند الامام احمد ومسح على كتفه كده ومسح على هدومه، فقال ما هذا، من امركم بهذا؟ وغضب عليه الامام احمد. ان لا، ما فيش تبرك بالانسان ان تمسح في البني ادم بقى وتعمل كده، لا، اللي بتمسح ده الحجر الاسود، تمسح الركن اليماني، الى غير ذلك، مش كده؟ يبقى اذا قضيه التبرك دي كان فيها من زمان اشياء بيتبرك بيها وموجوده في الشريعه، يعني لها اصل شرعي يا اخو، لها اصل اقرته الشريعه، وفي اشياء منعت منه الشريعه ان الانسان يروح يتبرك بشيء يظن ان هذا الشيء يشفع له عند الله مثلا، يقدم شيء مش من الشرع، يتبرك بهذا الشيء لانه يظن ان البركه فيه، كده يرتقي الى الشرك الاكبر، ان ده بيديني بركه، ان ده هو نفسه يسير المقادير لاعطاء البركه هو نفسه، انت فاهمني ازاي؟ يبقى ده مش هينفع، ما اقدرش اعمل كده، خلاص. طيب الصحابه بقى كان منهم حديث عهد الاسلام وكل حاجه، عدوا لقوا ناس بيعلقوا قريش الجاهليه بيعلقوا السيوف بتاعتهم على شجره يتبركون بهذه الشجره، ويقول لك احنا لما نعلق السيوف كده عليها بتاعه ونروح بقى نحارب عشان ننتصر وكده. فلما كان اصل التبرك موجود وممكن وفي اشياء اقرته الاسلام، فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات انواط زي ما لهم ذات انواط. خلي بالك من الحته دي بقى، ان هم لما قالوا طلبوا من صاحب الشرع، كما قال الشاطبي رحمه الله، قال ايه؟ طلبوا من صاحب الشرع، ما طلبوش من حد تاني، او القرافي رحمه الله قال طلبوا من صاحب الشرع. يعني اذا كان هناك اشياء مشروعه، فهي مشروعه يا رسول الله ولا لا؟ ممكن نعملها كمان ولا لا؟ خدت بالك من المعنى ده؟ ها؟ يبقى في ده كان اصله مشروع، خلي بالك، عشان كده هنيجي عند حديث سعد بن معاذ هنحتاج اول قاعده دي، ان كان اصلها مشروع، فاصله كان مشروع، فممكن ناخده ولا لا؟ وسالوا صاحب الشرع ولم يفعلوا، ما راحوش تبركوا على طول بيها، مش كده؟ يبقى المساله دي في النهايه هي مساله ايه؟ مساله كان لها اصل، لكن رسول الله نهى عنها